بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. مختصر كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تأليف عبد العزيز ناصر الجليل، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الخامس، الفصل السادس، الأسماء التي تثمر الإجلال والتعظيم والأدب مع الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: على قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق تعظيمه، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته، وأقوالهم تدور على هذا. فقال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة. قال البغوي: والرجاء بمعنى الخوف، والوقار العظمة، اسم من التوقير وهو التعظيم. وقال الحسن: لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون له نعمة. وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. قال هرم بن حيان لأويس القرني: أوصني. قال: توسد الموت إذا نمت، واجعله نصب عينيك، وإذا قمت فادع الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما. بينا قلبك معك ونيتك إذا هو مدبر، وبينا هو مدبر إذا هو مقبل. ولا تنظر في صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى بعض عماله: أما بعد، فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد، فإذا هممت بظلم أحد فاذكر قدرة الله عليك، واعلم أنك لا تأتي إلى الناس شيئا إلا كان زائلا عنهم باقيا عليك، واعلم أن الله عز وجل آخذ للمظلومين من الظالمين. والسلام. ومن الأسماء الحسنى التي تبعث في القلب تعظيم الرب سبحانه وإجلاله والأدب معه: الحي القيوم، الظاهر الباطن، الرب، السيد القاهر العظيم الكبير الجبار، العلي المحيط، الملك القوي العزيز القدير، الواسع، الحميد المجيد، المهيمن المتكبر الوارث. الرب جل جلاله. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: بلدة طيبة ورب غفور. المعنى في حق الله عز وجل: يطلق الرب في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف، فيقال رب كذا. والرب في الأصل من التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. وربوبيته للعالم تتضمن تصرفه فيه وتدبيره له. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، إن اسم الرب سبحانه وما يستلزم من الأسماء والصفات يتضمن تعريف الناس غايتهم التي خلقوا من أجلها، وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم. فكونه رب العالمين لا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم بنفسه ولا بما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيها. فهذا هضم للربوبية ونسبة للرب إلى ما لا يليق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ثانيا، الإقرار بربوبية الله عز وجل يقتضي ويستلزم توحيد الله عز وجل في عبادته لا شريك له، إذ إن الخالق لهذا الكون وما فيه والمتصرف فيه بالإحياء والإماتة والخلق والرزق والتدبير هو المستحق للعبادة وحده. ثالثا، الإيمان بصفات الربوبية لله عز وجل يعني الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذن فكل أثر من آثار الإيمان بالأسماء الحسنى ما سبق وما سيأتي منها هو في الحقيقة راجع إلى ما يتضمنه اسم الرب سبحانه. رابعا، الرضا به سبحانه ربا وإلها وحاكما ومشرعا، لأن الرضا بربوبيته عز وجل هو رضا العبد بما يأمره به ربه وينهاه عنه ويقسمه له ويقدره عليه. خامسا، لما كان من معاني الرب أنه الذي يربي عباده وينقلهم من طور إلى طور وينعم عليهم بما يقيم حياتهم ومعاشهم، فإن هذه المعاني من شأنها أن تثمر في قلب العبد المحبة العظيمة لربه سبحانه وحب ما يحبه ومن يحبه وبغض ما يبغضه ومن يبغضه والمسارعة في مرضاته. سادسا، لما كان من معاني الرب أنه المتكفل بأرزاق خلقه فإن ذلك يورث في قلب العبد العارف لربه سبحانه قوة عظيمة في التوكل عليه سبحانه في جلب المنافع ودفع المضار. الظاهر الباطن جل جلاله. دليل هذين الاسمين الكريمين قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. المعنى في حق الله عز وجل: الظاهر على كل شيء وهو العالي فوق كل شيء فلا شيء أعلى منه، واسمه الظاهر من لوازمه أن لا يكون فوقه شيء كما في الصحيح وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، بل هو سبحانه فوق كل شيء، والظاهر يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات ويدل على علوه، والباطن هو الباطن لجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه كما قال تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والباطن هو العالم ببطانة الشيء، والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الأشياء كما يدل على كمال قربه ودنوه. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: التعبد باسمه الظاهر يجمع القلب على المعبود ويجعل له ربا يقصده وصمدا يصمد إليه في حوائجه وملجأ يلجأ إليه، فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأ إليه ويهرب إليه ويفر كل وقت إليه. وأما التعبد باسمه الباطن فهو معرفة إحاطة الرب سبحانه بالعالم وعظمته وأن العوالم كلها في قبضته وأن السماوات السبع والأراضين السبع في يده كخردلة في يد العبد. فإذا شهدت أيها العبد إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. الجبار جل جلاله. جاء ذكر اسمه سبحانه الجبار في قوله العزيز الجبار المتكبر. والجبار هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة، وللضعيف العاجز، ولمن لاذ به ولجأ إليه. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، تعظيم الله عز وجل والخوف منه والتوكل عليه وحده في طلب الهداية والتوفيق والسداد، لأنه المتفرد بتصريف أمور عباده. ثانيا، التواضع لله تعالى بقبول حكمه وما نزل من الحق، والتواضع للخلق وترك التجبر والتكبر عليهم، لأن الجبار اسم خاص به سبحانه ووصفة كمال لله تعالى، أما بالنسبة للمخلوق فهي صفة ذم وقدح ينهى عنها. ثالثا، بما أن من معاني الجبار الذي يجبر كسر عباده ويغنيهم من الافتقار، فإن هذه المعاني تثمر في قلب المؤمن محبة الله تعالى والانكسار بين يديه وطلب الحاجات منه وحده. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني، واجبرني وارفعني، واهدني وعافني وارزقني. القاهر القهار جل جلاله. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. المعنى في حق الله عز وجل: القاهر المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم، وهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه. من آثار الإيمان بهذين الاسمين الكريمين: أولا، القاهر والقهار لا يكون إلا واحدا لا كفء له، وإلا لم يكن قهارا. ولذا اقترن اسمه سبحانه القهار باسمه سبحانه الواحد في كل الآيات. والإيمان بهذا يستلزم إفراده سبحانه بالعبادة والإرادة والقصد، فلا يجوز صرف شيء من ذلك لما سوى الله عز وجل من المخلوقين المربوبين المقهورين. ثانيا، التعلق بالله وحده والتوكل عليه سبحانه وقطع العلائق بالأسباب المقهورة مع فعلها، لأن حقيقة التوكل هي تمام الاعتماد على الله تعالى مع تمام الثقة بكفايته وإعانته. ثالثا، تعظيم الله عز وجل والخوف منه وحده، وسقوط الخوف من المخاليق الضعاف المقهورين المغلوبين من القلب، سواء أكان ذلك خوفا على الرزق أم خوفا على الأجل. رابعا، يستفاد من قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده الإيمان بصفة العلو لله تعالى على عباده بكل أنواع العلو: علو الذات وعلو القهر وعلو المكانة والقدر. خامسا، يتضمن اسمه سبحانه القهار صفتي العزة والقوة. سادسا، شعور العبد بضعفه وذلته أمام قهر الله عز وجل وجبروته مما يكون له الأثر في تواضع العبد واستكانته لربه الذي لا يكون شيء إلا بإرادته وتخلصه من التكبر على العباد. القوي جل جلاله. ورد اسمه سبحانه القوي في قوله عز وجل: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. المعنى في حق الله عز وجل: القوي الذي لا يغلبه غالب ولا يرد قضاءه راد، ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه، شديد عقابه لمن كفر بآياته وجحد حججه، وهو الذي لا يعجزه شيء ولا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال. والمخلوق وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية وعن بعض الأمور قاصرة. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، التواضع لله تعالى ولخلقه، والشعور بالضعف الشديد أمام قوة الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء، والتي خضع لها كل شيء، فمهما أوتي المخلوق من ملك وقوة وسلطان ومال وأولاد فهو ذليل ضعيف أمام قوة الله تعالى. وهذا الشعور يثمر التواضع ومعرفة قدر النفس والبعد عن إيذاء الخلق وظلمهم والاعتداء عليهم، وينفي العجب بالنفس وقوتها وغرورها. ثانيا، التوكل على الله وحده الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإذا أراد أمرا فلا راد لأمره، لأنه وحده القوي العزيز الذي لا يغالب، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ثالثا، الاستهانة بقوة المخلوق وثقة في نصر الله عز وجل وكفايته للمؤمنين، فمهما بلغت قوة الكافرين وعددهم وعتادهم فالله فوقهم، ونواصيهم بيده، وقوتهم لا شيء في جنب قوة الله تعالى، لكن بشرط الأخذ بأسباب النصر والعزة. رابعا، الشعور بالعزة وعدم الخوف من المخلوق، لأنه ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكه لغيره. خامسا، التبرؤ من الحول والقوة، حيث لا قوة للعبد على طاعة الله عز وجل وترك معاصيه والصبر على أحكامه القدرية إلا بقوة الله عز وجل وتوفيقه، ولو وكل العبد إلى نفسه وحوله وقوته لضاع وهلك وخسر. المتين جل جلاله. ورد اسمه سبحانه المتين في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يفيد اسم المتين في حق الله تعالى بأنه المتناهي في القوة والقدرة. والمتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة ولا يمسه فيها لغوب. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم ما ذكر من الآثار في اسمه سبحانه القوي يصلح أن يقال هنا: فليرجع إليه. العظيم جل جلاله. قال الله عز وجل: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. المعنى في حق الله عز وجل: فهو عظيم في كل شيء، عظيم في ذاته وفي أسمائه وصفاته، عظيم في رحمته، عظيم في قدرته، عظيم في حكمته، عظيم في جبروته وكبريائه، عظيم في هبته وعطائه، عظيم في لطفه وخبرته، عظيم في بره وإحسانه، عظيم في عزته وعدله وحمده. فهو العظيم المطلق، فلا أحد يساويه ولا عظيم يدانيه. معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان: أحدهما أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. الثاني أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله، فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والانكسار له والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن دواعي تعظيمه سبحانه التفكير في عظمة خلقه سبحانه ودقة صنعه في الآفاق والأنفس، والتفكر في قهره وقصمه الجبابرة والمستكبرين الغابرين. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، الخشوع والخضوع لله تعالى، والاستكانة والتذلل لعظمته وجبروته ومحبته، وإفراده وحده بالعبادة. ثانيا، ومن تعظيمه سبحانه نفي الشركاء والأنداد عنه. ثالثا، ومن تعظيمه سبحانه إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الجليلة، وتنزيهه وتعظيمه سبحانه من مشابهة أحد من خلقه. رابعا، تعظيم أمره سبحانه ونهيه، وتعظيم نصوص الكتاب والسنة والاستسلام لها، وعدم التقدم بين يدي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم برأي أو اجتهاد. خامسا، تعظيم شعائر الله وحرماته. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيم شعائر الله تعالى تعظيم الحج وشعائره كالصفا والمروة والذبح لله تعالى، وتعظيم شعيرة الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من شعائر الله تعالى وفرائضه. ومن تعظيم حرمات الله تعالى تعظيم مناهيه واجتنابها كالربا والزنا وشرب الخمر وسائر الكبائر والمحرمات، فاجتناب محارم الله تعالى دليل على تعظيم الله تعالى وتوقيره، والغضب عند انتهاكها من تعظيم الله عز وجل. المهيمن جل جلاله. ورد اسمه سبحانه المهيمن في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. المعنى في حق الله عز وجل: المهيمن الشهيد، أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى أنه رقيب عليهم. والمهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، لما كان من معاني المهيمن أنه الشاهد على خلقه بما يصدر عنهم من قول أو عمل، لا يغيب عنه من أعمالهم الباطنة والظاهرة شيء، فإن الإيمان بهذا يثمر مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، ويثمر الخوف منه وإجلاله وتعظيمه. ثانيا، ولما كان من معاني المهيمن أنه القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم، فإن الإيمان بهذا يثمر محبة الله عز وجل والتقرب إليه بالطاعات والقربات، تعبدا له عز وجل وحبا والتماسا لمرضاته، وشكرا على نعمائه وأفضاله وإحسانه، كما يثمر التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه. ثالثا، ولما كان من صفات القرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل أنه مهيمن على ما سبق من الكتب السماوية التي قبله، لقوله سبحانه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فإن الإيمان بهذا يثمر تعظيم كتاب الله عز وجل ومحبته، والفرح به أعظم الفرح، وحمد الله عز وجل وشكره على الهداية إليه. المجيد جل جلاله. ورد اسمه سبحانه المجيد في قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. المعنى في حق الله عز وجل: الله تعالى هو المجيد، تمجد بفعاله ومجده خلقه لعظمته، والمجيد هو الواسع الكرم، ووصف نفسه بالمجيد وهو المتضمن كثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها، وسعة أفعاله وكثرة خيره ودوامه. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبة الله عز وجل الذي وسع خلقه بكرمه وفضله ورحمته، وترك التعلق بالمخلوق الضعيف الفقير بذاته إلى الله تعالى، وإن كان فيه مجد أو كرم محدود فهو من جود الله تعالى وكرمه. ثانيا، تمجيده سبحانه وتعظيمه وإجلاله واللهج بذكره والثناء عليه بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير وسؤاله بأسمائه الحسنى. ثالثا، التقرب إلى الله عز وجل بطاعته والتماس مرضاته والبعد عن معاصيه ومساخطه، وهذه هي حقيقة التقوى التي فيها الشرف والمجد والرفعة للعبد في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه المجيد لا يهب المجد والرفعة والذكر الحسن إلا لمن عبده ووحده ومجده واتقاه. المتكبر جل جلاله. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. المعنى في حق الله عز وجل: المتكبر العظيم ذو الكبرياء، المتعالي عن صفات خلقه، المتكبر على عتاتهم. والكبرياء العظمة والملك، وقيل هي عبارة عن كمال الذات والصفات وكمال الوجود، ولا يوصف بها على وجه المدح إلا الله. ويمكن فهم معنى اسمه سبحانه المتكبر في المعاني التالية: المتكبر والمتنزه عن كل سوء وشر، المتكبر على عتات خلقه وجبابرتهم إذا نازعوه العظمة فيقصمهم، المتكبر المنزه عن الظلم فلا يظلم أحدا، المتكبر والمتعالي عن صفات خلقه فلا شيء مثله، الذي كبر وعظم فكل شيء دون جلاله صغير وحقير. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولاً، امتلاء القلب بخلق التواضع لله تعالى بتوحيده وعبادته، والانقياد للحق الذي جاء في كتابه سبحانه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والتواضع لعباد الله وعدم التكبر عليهم، والبعد عن ظلمهم وهضم حقوقهم. قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبقدر ما في القلب من تعظيم الله تعالى والإيمان بكبريائه وجلاله يكون التواضع للحق وترك احتقار الخلق. ثانيا، الخوف من الله عز وجل وتعظيمه والحياء منه مما يكون له الأثر في المبادرة إلى طاعته فيما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، والإخلاص له سبحانه في ذلك، وتعظيم أمره والانقياد لحكمه، وعدم الخوف من المخلوق الضعيف. ثالثا، اليقين بأنه ما من متكبر وطاغية إلا وسيقصمه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، وهذا يثمر في قلب المؤمن عدم الاغترار بقوة الكفار وجبروتهم، فإن الله عز وجل فوقهم وقاصمهم، وعلى المؤمنين أن يأخذوا بأسباب النصر وشروطه. الكبير جل جلاله. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المعنى في حق الله عز وجل: الكبير هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن في ذاته وصفاته وأفعاله، فصار دون جلاله كل كبير. ويقال هو الذي كبر عن شبه المخلوقين. ومن أعظم الأذكار التي يحبها الله عز وجل والتي شرعها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره سبحانه بالتكبير، وذلك بقول الله أكبر. ولو تتبعنا المواطن التي شرع فيها هذا الذكر العظيم المحبوب لله تعالى وندب الناس إليه وحثهم عليه لوجدناها كثيرة جدا. وبالتأمل في هذه المواطن والأحوال التي شرع فيها هذا الذكر العظيم نجده إما أن يكون قبل الشروع في عبادة أو بعدها، أو في المواضع الكبار التي يجتمع فيها الناس، أو في حضور عدو من شياطين الجن أو الإنس، أو عند رؤية آية من آيات الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن معنى التكبير: فالله سبحانه أكبر من كل شيء، ذاتا وقدرا وعزة وجلالة، فهو أكبر من كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم يراجع ما كتب عن آثار الإيمان باسميه سبحانه المتكبر والعظيم. الوارث جل جلاله. ورد ذكر الوارث في قوله تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. المعنى في حق الله عز وجل: الوارث هو الباقي بعد فناء الخلق والمسترد أملاكهم وموارثهم بعد موتهم. ولم يزل الله باقيا مالكا للأشياء كلها، يورثها من يشاء ويستخلف فيها من أحب. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، السعي في هذه الدنيا للتقرب إلى الله عز وجل وطلب جنته بالعلم النافع والعمل الصالح، وذلك للفوز بالجنة التي لا يورثها الله عز وجل إلا للمتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثانيا، عدم الاغترار بقوة الباطل وانتفاشه، فإن الله عز وجل له بالمرصاد، وسيأتي الوقت الذي يزهقه الله فيه ويورث عباده المؤمنين ديار الكافرين ويمكنهم فيها. قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقوله سبحانه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثانيا، عدم الاغترار بالدنيا والحذر من الركون إليها، لأن مآلها إلى الفناء، ولا يبقى إلا ما قدمه العبد لنفسه يوم القيامة. قال سبحانه: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. رابعا، التعلق بالله وحده والتوكل عليه في حفظ ما يتركه العبد بعد موته من مال وولد، وهو خير الوارثين: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. العلي الأعلى المتعالي جل جلاله. دليل اسمه سبحانه العلي قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأما دليل اسمه سبحانه الأعلى فهو قوله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى، وأما دليل اسمه سبحانه المتعالي فقوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. المعنى في حق الله عز وجل: العلي الأعلى هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى. من آثار الإيمان بهذه الأسماء الكريمة: أولا الخضوع لله تعالى والإخبات والتذلل له مع محبته وتعظيمه وإجلاله، وهذان هما ركنا العبودية لله تعالى. ولذا لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم ضعوها في سجودكم، أخرجه أحمد. ثانيا التواضع لله تعالى ولما أنزل من الحق، لأن الإيمان بعلوه سبحانه وقهره لعباده يورث في القلب تواضعا وحياء، يورث في القلب تواضعا وحياء وتعظيما لله تعالى وأوامره ونواهيه، ورضا بأحكامه القدرية والشرعية، وإذعانا للحق إذا بان له وعلم أنه من عند الله تعالى. ثالثا الحذر من العلو في الأرض بغير الحق، وتجنب ظلم العباد والتكبر عليهم وقهرهم والعدوان عليهم، ولا ينجو من ذلك إلا من تذكر علو الله تعالى وقهره. رابعا الخوف من الله وحده وتخلص القلب من الخوف من المخلوق الضعيف، فمهما أوتي المخلوق من قوة وعلو في الأرض فإن الله عز وجل فوقه مكانا وقدرا وقهرا. خامسا تنزيهه تعالى عن كل نقص في ذاته وصفاته وأفعاله، وإثبات صفات الكمال له سبحانه وحمده على ذلك. العزيز جل جلاله. ورد ذكر اسمه سبحانه العزيز في كتاب الله كثيرا، ومنه قوله تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، والعزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولاً اسمه سبحانه العزيز يستلزم توحيده وعبادته وحده لا شريك له، إذ الشركة تنافي كمال العزة. ثانيا ومن كمال العزة تبرئته سبحانه من كل سوء وتنزيهه من كل شر ونقص. ثالثا من كمال عزته سبحانه نفاذ حكمه وأمره في عباده وتصريف قلوبهم على ما يشاء، وهذا ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، وهو ما يجعل العبد خائفا من ربه سبحانه لا إذا بجنابه، معتصما به متبرئا من الحول والقوة، يسأل ربه حفظ قلبه وصلاح دينه ودنياه. رابعا ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذلك ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه. خامسا يثمر الإيمان بهذا الاسم الكريم العزة في قلب المؤمن، وأنه مهما ابتغى العبد العزة عند غير الله تعالى وفي غير دينه فلن يجدها، ولن يجد إلا الذل والضعف والهوان. والشعور بهذه العزة يثمر التعالي على الباطل وأهله وعدم الاستكانة لهم مهما تسلطوا على العبد، فغاية ما يقدرون عليه الأذى الظاهري. سادسا، كما يثمر هذا الشعور عدم الركون إلى شيء من هذه الدنيا الفانية وجعلها مصدر العزة والقوة، فكم رأينا وسمعنا عن كثير من الناس الذين اغتر بعضهم بماله أو جاهه أو ولده أو سلطانه ومنصبه، فكانت كلها سببا في إذلاله واستخذائه وشقائه. سابعا، من أسباب العزة العفو والتواضع والذلة للمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، أخرجه مسلم. ثامنا، سمى الله تبارك وتعالى كتابه العزيز، وذلك في قوله سبحانه: وإنه لكتاب عزيز. ومن عزته أنه غالب بحججه وكماله وشموله، ومن قال به واحتج به فهو الغالب العزيز. ومن عزته أن يعز ويرفع من عمل به ودعا إليه. الفصل السابع: الأسماء التي تثمر الأخلاق الكريمة. إن تعظيم الله عز وجل والخوف منه وحده وشهود قهره وعلوه وإحاطته ومراقبته وعزته وقوته وربوبيته وولايته ونصره ووعده ووعيده، كل ذلك يثمر في القلب الأخلاق العالية، ومنها الشجاعة والثبات على الحق والنصيحة في سبيل الله عز وجل، والاستهانة بالباطل وأهله، لأنهم في قبضة الله عز وجل وتحت قهره وملكه وسلطانه. وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته، فهو عليم يحب كل عليم، جواد يحب كل جواد، وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عفو يحب العفو وأهله، حيي يحب الحياء وأهله، بر يحب الأبرار، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، حليم يحب أهل الحلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله. وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. ويقول أيضا: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة. ومنشأ هذه الأربعة من جهله بربه وجهله بنفسه، فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال وعرف نفسه بالنقائص والآفات لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحدا على ما آتاه الله. فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمة الله على عبده، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. ولذلك كان إبليس عدوا حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد، فقطع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضا به وعنه والإنابة إليه. ومن الأسماء الحسنى التي تثمر الأخلاق الكريمة: الكريم الجواد المحسن المنان، الرفيق الحليم الستير، الوهاب المعطي، العفو الرحيم. الجواد جل جلاله. لم يرد ذكر هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم، وإنما جاء ذلك في السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. أخرجه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في السلسلة وصحيح الجامع. المعنى في حق الله عز وجل: الجواد يعني أنه تعالى الجواد المطلق الذي عم بجوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه ونعمه المتنوعة، وخص بجوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من بر وفاجر ومسلم وكافر، ومن جوده الواسع ما أعده لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، قال ابن القيم رحمه الله: فهو سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه ويسألوه من فضله، لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل وأوسع من أعطى. وهذا يثمر التوجه إلى الله وحده الجواد الكريم وسؤاله سبحانه وترك ما سواه. ثانيا، التخلق بصفة الجود والسعي لإيصال الخير للناس، والإنفاق بسخاء في وجوه الخير التي يحبها الله عز وجل، فالله عز وجل جواد يحب الأجواد من عباده. والجود عشر مراتب: أحدها الجود بالنفس، الثانية الجود بالرياسة وهو ثاني مراتب الجود، فيحمل الجواد جوده على امتهان رياسته والجود بها والإيثار في قضاء حاجات الملتمس، الثالثة الجود براحته ورفاهيته، الرابعة الجود بالعلم وبذله، الخامسة الجود بالنفع بالجاه كالشفاعة، السادسة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، السابعة الجود بالعرض، الثامنة الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء، التاسعة الجود بالخلق والبشر والبسطة، العاشرة الجود بتركه ما في أيدي الناس لهم. المحسن جل جلاله. ورد هذا الاسم الكريم في السنة المطهرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب الإحسان. أخرجه ابن عدي في الكامل وحسنه الألباني. المعنى في حق الله عز وجل: إن الله تعالى محسن، أي الإحسان له وصف لازم لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين، فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. والله سبحانه محسن في إنعامه، فيعطي النعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، ومحسن في فعله، فهو سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، الفرح بهذا الدين وشريعة الإسلام التي هي من آثار إحسانه سبحانه، والسعي لنشرها والدعوة إليها لتهنأ البشرية بهذا الإحسان العظيم. ثانيا، التحلي بصفة الإحسان والسعي إلى أن يكون العبد من المحسنين الذين يحبهم الله عز وجل. والإحسان من العبد نوعان: الأول إحسان في عبادة الله تعالى، والثاني إحسان إلى عباد الله تعالى، وذلك بإيصال جميع أنواع الخير لهم. وكلا النوعين قد وعد الله تعالى بالثواب عليهما، فقال: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. العفو جل جلاله. قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. المعنى في حق الله عز وجل: العفو الصفح عن الذنوب وترك مجازاة المسيء، وهو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم التأكيد على التوسل إلى الله عز وجل، وسؤاله سبحانه بهذا الاسم الكريم العفو عن السيئات والصفح عن الزلات، كما جاء في دعائه صلى الله عليه وسلم الذي أوصى به عائشة رضي الله عنها بأن تدعو به في ليلة القدر وغيرها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. أن يتصف المسلم بصفة العفو عن عباد الله عز وجل والتجاوز عن هفواتهم، ما ذكر من الآثار في اسمه سبحانه الغفور يصلح أن يقال هنا: فليرجع إليه. الوهاب جل جلاله. قال الله تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ المعنى في حق الله عز وجل: الوهاب هو الذي يجود بالعطاء من غير استثابة، والمخلوقون إنما يملكون أن يهبوا مالا أو نوالا في حال دون حال، ولا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم ولا ولدا لعقيم ولا هدى لضال ولا عافية لذي بلاء، والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك. وسع الخلق جوده فدامت مواهبه واتصلت مننه وعوائده. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أولا محبة الله عز وجل وإخلاص العبادة له وحده، لأنه بيده وحده جميع المواهب التي لا تعد ولا تحصى بجميع أصنافها وأنواعها، فهو سبحانه واهب الحياة وواهب القوة وواهب الرزق وواهب الهداية والإيمان من غير عوض ولا ثواب يريده سبحانه من خلقه، فخليق بمن هذه مواهبه أن يبذل له الحب كله وأن يعبده وحده لا شريك له. ثانيا القيام بشكر الله عز وجل على هباته العظيمة الدينية والدنيوية، وذلك ببذلها في طاعته سبحانه واتقاء مساخطه ونشر هدايته وإيصالها للناس من غير عوض يرجى في الدنيا. ثالثا التخلق بهذه الصفة لمن أقدره الله عز وجل عليها، وذلك بأن يهب المؤمن مما وهبه الله عز وجل من مال أو جاه أو علم للمحتاجين إليه. رابعا المحافظة على نعم الله عز وجل وهباته العظيمة من الضياع، وذلك بالبعد عن أسباب فقدها، ولا سيما هبة الهداية إلى الحق والإيمان، وسؤال الله عز وجل والتضرع بين يديه بالثبات على الهداية وعدم الزيغ عنها، كما توسل الراسخون في العلم باسمه الوهاب للثبات على الدين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خامسا سؤال الله عز وجل بهذا الاسم الكريم كل ما يحتاجه العبد من خيري الدنيا والآخرة، لأنه لا واهب إلا الله عز وجل، وهذا كثير في دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم. الستير جل جلاله. لم يرد هذا الاسم الكريم في كتاب الله عز وجل، وإنما ورد في السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، خرجه أبو داود وصححه الألباني. المعنى في حق الله عز وجل: ستير يعني أنه ساتر يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبة الله عز وجل الحليم على عباده الذي يسترهم ولا يفضحهم ولا يستعجل بعقوبتهم، فحقيق بمن هذا وصفه مع أوصافه الأخرى الكاملة أن يحب كل الحب ويفرد وحده بالعبودية والمحبة والإخلاص والتعظيم والإجلال. ثانيا، الحياء من الله عز وجل الذي يرى عبده وهو يعصي فيستره ولا يفضحه، فحري بالعبد أن يتأدب مع ربه سبحانه ويستحي منه الذي يراه في جميع أحواله ولا يخفى عليه من عبده خافيا. ثالثا، التخلق بصفة الستر على النفس وعلى الخلق، لأن الله عز وجل ستير يحب الستر ويأمر عباده بالتستر على النفس إذا ابتليت بالمعصية وعدم المجاهرة بها، وكذلك أمر بالستر على الناس والبعد عن إشاعة الفاحشة بينهم. الرفيق جل جلاله. لم يرد هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم، فإنما ورد في السنة النبوية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. أخرجه أحمد وصححه الألباني. المعنى في حق الله عز وجل: الرفيق في أفعاله وشرعه، فالله تعالى رفيق في أفعاله، خلق المخلوقات كلها بالتدريج شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. ومن تأمل في خلقه وأمره وجد ما احتوى عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئا بعد شيء، وجريانها على وجه السعة واليسر ومناسبة العباد، وما في خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطوارا ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم وأسرار لا تحيط بها العقول. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، محبته سبحانه وتعظيمه وإجلاله وحمده، حيث ظهرت آثار لطفه ورفقه بعباده في خلقه وشرعه وقدرته ورأفته ورحمته، مع غناه سبحانه عن خلقه، ومن ذلك إمهاله سبحانه للعصاة من عباده ليتوبوا، ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة، لكنه رفق بهم وتأنى، فلله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثانيا، شكره سبحانه وحمده والثناء عليه على هدايته إلى هذا الدين الكامل الحكيم الميسر الذي كله لطف ورفق ومصلحة للعباد. ثالثا، التخلق بصفة الرفق والتأني في الأمور مع النفس ومع الخلق، بل حتى مع العدو، وأولى الناس بالحلم والرفق واللين الأهل وذو الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. أخرجه أحمد وصححه الألباني. والرفق لا يعني التفريط والكسل وتفويت فرص الخير، بل الرفق الممدوح وسط بين العجلة والطيش وبين الكسل وتفويت الفرص، أما الطاعات والعبادات فينبغي أن يسارع إليها العباد. الحليم جل جلاله. قال سبحانه: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. المعنى في حق الله عز وجل: حليم يعني أنه ذو أنا، لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم مع قدرته عليهم، ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم، إنما الحليم هو الصفوح مع القدرة والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة ويستعتبهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا، وحلمه وسع السماوات والأرض، فلولا حلمه ما ترك على ظهرها من دابة. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أولا محبة الله عز وجل والحياء منه، حيث إن حلمه العظيم اقتضى الصبر على عباده العصاة وعدم الاستعجال في عقوبتهم لعلهم يستعتبون ويتوبون. ومن هذا شأنه يحب الحب كله ويستحيا منه حق الحياء، وهذا يثمر في القلب الأنس به سبحانه والمبادرة إلى طاعته وترك معاصيه. ثانيا فتح باب الرجاء وعدم اليأس من رحمة الله تعالى، والمبادرة إلى التوبة والإنابة عن الذنوب مهما عظمت، لأنه سبحانه ما أخر العقوبة على الذنب إلا للإنابة والتوبة. ثالثا الحذر من غضبه سبحانه، لأن الحليم إذا غضب لم يقف لغضبه شيء، وحلمه سبحانه صادر عن قوة وقدرة، والله عز وجل الحليم لا يغضب إلا على من لا يستحق الرحمة ولا يصلح في حقه الحلم، وذلك بعد أن يعطى المهلة والوقت الكافي ليتوب ويهتدي فلم يستجب. رابعا ومن آثار حلمه سبحانه أنه لا يستجيب لاستعجال عباده بإنزال العقوبة بالكافرين، سواء أكان ذلك من قبل المؤمنين في استعجالهم الفتح بينهم وبين القوم الكافرين، أم كان ذلك من الكافرين الذين يستعجلون العذاب، والله عز وجل يحلم عنهم ويؤخره عنهم. خامسا مجاهدة النفس بالتخلق بهذا الخلق الكريم، ألا وهو صفة الحلم والصفح والتجاوز عن العباد، فهو سبحانه حليم يحب من عباده الحلماء، كريم يحب الكرماء. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.